وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج ومن كل تأخذون ومن كل تأخذون لحما طريا وتستخرجون حلية وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يورج الليل في النهار ويورج وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله وتخطى الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون إلى الله قطوفها دانية Oh, فهو في عيشة راضية. في جنة وأغطش ليلها وأخرج صدق الله.